والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، أي من الوعيد والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواع. نسبة السقيا أي أنهم سقوا المطر إلى الأنواع، والأنواع جمع نوء، وهي منازل القمر، وهي منازل القمر. قال أبو السعدات: وهي 28 منزلة، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل. يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها، ويقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط، إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. منازل القمر هي 28 منزلة. يعني منزلة منزل منازل القمر؟ القمر مع دوران الشمس ومع حركة الأرض ينزل منزلة في جهة الغرب، هذه المنزلة كل 13 يوم لاكتمال ليلة اكتمال البدر. هذه المنزلة عندما يكتمل البدر ويبدأ يسقط، يعني يبدأ بقى في التناقص، يبدأ في الزيادة، يعني يبدأ يتناقص من هنا ويبقى جهة المشرق، يعني في الجهة الليل الشطر الثاني من الأرض، يبدأ في ظهور القمر، الظهور اللي هو الجزء الأول، لغاية ما يختفي هنا في آخر الشهر في الجهة في النصف الشرقي، يعني جزء الأرض الغربي، حيث الجزء الشرقي يبدأ يظهر تاني. فيبقى على مدار السنة كل 13 يوم، كل 13 يوم يظهر المنزلين دول. لما تيجي تحسبهم على مدار السنة كل 13 يوم منزلين، هتجد 28 منزل، لأن يعني الشهر 12 شهر في 2 ب 24، وفرق ال 13 اللي هم كل شهر 4 أيام، يبقى 28 منزل. 28 منزل. فكانت العرب إذا نزل، إذا نزل القمر هذا المنزل وقابله في الناحية الثانية صعوده في المشرق اللي هو المقابل له، أول ما ينزل يبدأ يطلع الهلال بتاع القمر الجديد في النصف الثاني من هناك، لغاية ما يختفي عندنا هنا يبدأ بقى يصعد تاني، يبدأ يتكون تاني هنا 13، وهكذا بكل 26 يوم يظهر مرتين، مرة في الشرق في النصف ده من الأرض، ومرة في النصف الثاني من الأرض. فكانوا يقولون إذا نزل هذا وناء هذا ارتفع، كانوا يقولون بس يسموه منزل، يبقى القمر نزل نزلة، خد بالك، وفي الثاني يبقى في المقابل صعد صعدة. فكانوا عند الصعود ده يقولون يحدث مطر، هم عقيدتهم كان بيحدث من ناحيه يعني ناحيه الفلك او ناحيه الواقع الفلكي يحدث مطر. كانوا بيقولوا ان المطر ده بيحدث بايه؟ بسبب الصعود ده اللي هو النوء. فكون يقول مطرنا بالانواء او استق او سقينا بالنوء، سقينا بالايه؟ بالنوء. سمي نوءا من باب انه كان اذا سقط الساقط منه ناء الطالع منه، يعني ناء يعني نهض وطلع ناء بالك انت، فكانوا يسموه نوء. يبقى دي معنى النوء، بمعنى النوء مطلع القمر او منزل من منازل القمر عند طلوعه في مقابل الساقط. يبقى عرفت الساقط والطالع؟ طيب، يبقى الطالع ده هم اللي كانوا بيسموه نوء. كانوا يقولون ان بين السقوط والطلوع مطر، وهذا المطر يكون بسبب سقوط الساقط ونوء الطالع او الصاعد. فيقولون مطرنا بنوء كذا، اللي هو بقى كان مسمين ال 18 منزلة دول اسماء معينة، اسماء معينة، واضح؟ فكانوا يسمونها النوء، حتى ان منها ما يعرف بحركة اللي هو يعني زي هبوب الريح ونزول امطار، فيما نزل من هذه التسمية القديمة او عند بتوع الفلك، زي ما يسموها يقول لك النوة السطوية او النوة كذا، النوة كذا اللي هي معروفة عند الاسكندرية وغيرها، اللي هي بما فيها من هبوب رياح وكسرة أمطار يسموها النوة. هي أساسا من تسمية من التسمية القديمة اللي هي إيه؟ نوء، أصلها نوء فبيسموها نوة، واضح بالتخفيف يعني. فكونك كونهم كانوا يثبتون أو يعني يربطون بين نزول المطر وبين حركة القمر، فده إيه؟ إثبات لأن القمر له قدرة على إسقاط المطر، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فيبقى ده إيه؟ من الباطل، وإن ده من الشرك، لأن فيه جعل القمر أو منازله ملها مؤثرة بسقوط لسقوط المطر أو مشاكله. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم يقول شكركم أنكم تكذبون. شكركم، لا شكركم، ها؟ لا شكركم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا بنجم كذا وكذا. واحد الصحيح رواه أحمد في المسند والترمذي، ورواه أيضا ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري، وهذا أولى ما فسرت به الآية. يعني إيه؟ الحاصل أن الله عز وجل إذا رزق العبد نعمة لازم العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، وأن يقول الحمد لله رب العالمين على أن رزقني هذه النعمة، ويعمل بطاعة الله في هذه النعمة، ويتبتل لرب العالمين شاكرا لأنعم الله عز وجل عليه. ده الأصل، مش كده؟ طيب هذا الأصل هو الحادث ده، هو المولى عز وجل العرب لما كانت تمطر المفروض بقى الايه الواجب امام المطر ده ايه؟ الشكر والحمد لله وحده، فكانوا يجعلون حمدهم وشكرهم واعترافهم بالجميل ان ينسبون هذا لغير الله، فكان شكرهم كفر، كان شكرهم وتجعلون رزقكم انكم يعني تجعلون رزقكم من هذه النعم ورزقكم من الحمد الذي انتم مطالبون نصيبكم، يعني كأن معنى الآية تجعلون نصيبكم من الحمد الواجب عليكم، ايه هو بقى النصيب ده؟ انكم تكفرون بالله عز وجل فتنسبون الفضل لغيره وتنسبون المطر لغيره وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يقول شكركم انكم يعني تجعلون شكركم انكم تكذبون، واضح؟ فهمتوا المعنى بتاع الحديث بتاع الآية؟ مش وتجعلون رزقكم يعني المطر، لا، يعني وتجعلون نصيبكم من الحمد والشكر الذي ينبغي أن يوافي نعم الله أو يكون مقابلا لنعم الله عز وجل عليكم، نصيبكم من الحمد لا إيه؟ أنتم نصيبكم أنتم، مش الواقع من الحمد أنكم كفرتم، أنكم تكذبون بأن الأمر لله، وتجعلون المطر أو غيره لمن؟ لغير الله، واضح؟ أنكم تكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وقول جمهور المفسرين. وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية. يبقى المصنف جاب الآية ليه؟ من باب أن يبين أنهم كذبوا به بنعم الله عز وجل، وكان هذا التكذيب هو نصيبهم من الشكر، هو نصيبهم من الشكر. طب ايه تكذيبهم بايه؟ بانهم كانوا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بدل ما يقولوا مطرنا بفضل الله عز وجل، واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله اي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، يعني القرآن، أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به، التكذيب به أولها على أنه إيه؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون نصيبكم من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليكم أنكم كذبتم بها، أنكم كذبتم بها. هي بقى النعمة اللي هي القرآن. خد بالك تجعلون رزقكم من هذا الرزق، يبقى الرزق هنا مش المطر اللي هو الحمد اللي هو الإيمان، وتجعلون رزقكم أي وتجعلون نصيبكم من الحمد ومن الإيمان أنكم إيه تكذبون. قال الحسن تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. قال وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. مدام نصيبك من الإيمان ونصيبك من الحمد ونصيبك من القرآن واتباع القرآن هو أنك تكذب، يبقى هالك، نعوذ بالله من الخذلان. واضح. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم في الجنائز باب التشديد في النياحة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. قوله عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أبو مالك اسمه الحارث ابن الحارث الشامي، صحب إيه؟ الحارث بالحاء ألف. هو الكتب اللي عنكم فيها تصحيف كتير. لا، الحارث ابن الحارث الشامي صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام. وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا، أبو مالك الأشعري. قال حفظ في أمال الأذكار التحقيق أن أبا مالك الأشعري ثلاثة، يعني الصحيح الحارث بن الحارث وكعب بن عاصم، وهما مشهوران باسمهما، والثالث هو المختلف في اسمه. وأكثر ما يرد في الروايات بكنيتهم أقول وراوي هذا الحديث والأخير المشهور بكنيته، المشهور بإيه بكنيته، يعني هو عايز يقول المعلق بيقول إنه أبو مالك الأشعري راوي هذا الحديث ليس هو الحارث وليس هو عاصم، ليس هو كعب بن عاصم، لكنه الثالث الذي لم يعرف اسمه اللي هو إيه اللي عرف بكنيته أبو مالك الأشعري، لأنه في ثلاثة من الصحابة سموا أو معذرة كنوا بأبي مالك الأشعري، واحد اسمه الحارث بن الحارث، واحد اسمه كعب بن عاصم، واحد لم يعرف اسمه، اختلف في اسمه، فعرف بكنيته. والصحابة طبعا معرفة الاسم أو الكنية لا تفرق، لأن الصحابة كلهم عدول، حتى المجهول منهم لا تضر جهالته، حتى المجهول منهم لما يقول وحدثني واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يسمي الصحابي لا يضر ولا يطعن في الرواية، لأن الصحابة كلهم إيه عدول، فاللي تعرف زي اللي ما تعرفش. واضح. كونهم بينهم فضل أكتر من بعض، لكن في الفضل لكن مش في الجرح والتعديل، مفهومش مجرح إيه؟ في حد كلهم تصنع حيث العدالة، لكن في الفضل بقى بعضهم، يعني أبو بكر أفضل من غيره وعثمان أفضل من غيره وكذا. واضح. فلعل أبو مالك الذي روى الحديث هو الذي عرف بكنيته ولم يعرف بإيه باسمه، لعله كده، اكتب كده يعني تبقى عارف. قوله أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يتركنهن، ستفعلها هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك. يعني لا يتركونهن بمعنى أنهم أن هذه الخصال لا تزال في الأمة، أن هذه الخصال لا تزال في الأمة، لا تزال في الإيه في الأمة وتقع فيه. ده من باب التحذير وليس من باب يعني الإخبار على وجه التحذير وليس من باب الإيه الإفادة أو إنه أمر لازم يقع. واضح. فيبقى ايه الامر اللي لما تيجي تقول بقى انه ده قال او كذا او مثلا ده حصل او كده، ده من باب انه بيخبر صلى الله عليه وسلم انه سايه، انه سيقع، انه سيقع على وجه التحذير مش على وجه انك تفعله. فلا تزال هذه الصفات او هذه الامور من امور الجاهلية في الامة. اول امر هو ايه؟ قال ستفعل هذه الأمة إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، يعني هيقع سواء عارفين أنه حرام أو مش عارفين أنه حرام، لكن منه هيقع فيهم، مع كونها من أعمال الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، كلمة الجاهلية يعني من الأمور التي عرفت في زمن الجاهلية، لأن دي كانت أمور معروفة عندهم وشائعة فيهم وكثيرة الوقوع منهم، اللي هي ايه؟ فخر بالاحساب والطعن في الانساب والنياحة والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فدول كان ايه؟ دول كانوا كتير يقعوا فيهم يعني. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم. طبعا لفرط جهلهم، مش لفرط الجهل هنا مش بمعنى قلة العلم، ولكن الجهل بمعنى مخالفة الحق، الجهل بمعنى مخالفة الحق. ولذلك كان قائلهم يقول: ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نجهل هنا يعني إيه؟ ومنها قول الله عز وجل: إنما التوبة، ليست التوبة إيه؟ المشترجين الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فكلمة بجهالة هنا مش معناها بجهل يعني بقلة علم أو انعدام علم، لكن معناه بإيه؟ ضد الحق، يعني بجهالة يعني بتجرؤنا على الحق، لأن هو ده الجهل، هو ده حقيقة الإيه؟ الجهل. حتى وإن سمي الغفلة أو عزو العلم عند العبد بالجهل، فلأنه مؤدي إلى ما يؤدي إليه الجهل، مؤدي إلى ما يؤدي اللي هو إيه؟ مخالفة الحق. لكن أصل تسمية الجهل هي في إن وزاكت تقول إيه راجل لما تشوف واحد كده بيشتم ويسب وعزال العربية تقول ده إيه؟ ده جاهل. يعني إيه؟ يعني لا يقف عند حدود، لا يقف عند حدود، ليس له ما يلجمه. ولذلك كان يقول قائلهم في الجاهلية: ألا فلا يجهلن، يعني لا يتعدين أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني إن إحنا كمان نتعدى أكثر من تعدي المتعدين منهم، وهكذا. واضح؟ فكلمة سموا بذلك لفرط جهلهم أي لفرط تعديهم على الحق. وكل ما يخالف، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، لأن هو إيه؟ إحنا قلنا مخالفة الحق. فكل ما هو خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم إيه هو الحق؟ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل ما خلافه جهل وجاهلية والعياذ بالله. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، في كثير من أمورهم أو أكثرها. وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة، يعني تقدر تعرف الحق وتعرف الأمور التي قام عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها من تدبر القرآن وإيه والسنة، لأن هو دول محتوى الدين أو ما يحتوي أمور الشريعة. ولشيخنا رحمه الله لو محمد بن عبد الوهاب مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الجاهلية، اللي هو معروف بمسائل الجاهلية. محمد بن عبد الوهاب رسالة صغيرة كده بلغ 120 مسألة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه. يعني هو قال الكلام ده وأخبر بذلك على سبيل إيه؟ الذم. يعني بيقول برضو حيتن في الأمة أو حيظل في الأمة من يفعل هذه الأمور المذمومة، زي ما احنا نقول مثلا يعني على سبيل المثال، برضو حيتن فينا اللي بيكذب، وحيتن فينا اللي بيعمل، ويتن فينا اللي بيغكر. مش معناه ان حاجة حلوة، معناه ان ده على سبيل الذم، اخبار على سبيل الذم. اخبر ان بعض امر الجاهلية، مش كل امور الجاهلية طبعا هتقع، بعض امر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، في بعض الناس حيتنهم يعملوه ذما لمن لم يتركه. وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم، لأنه لما جاء قال إيه أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يبقى بين ذم بنسبتها إلى المذموم اللي هو إيه الجاهلية، واضح؟ فمع أنه ما قالش مثلا فلا تفعلوهم إياكم وهم، لأنه كلمة أمر الجاهلية جمعت كل ذنب، جمعت ايه كل ذنب في دين الاسلام، فهو مذموم في دين الاسلام، والا لم يكن في اضافه هذه المنكرات الى والا لم يكن في اضافه هذه المنكرات الى الجاهليه ذم له، يعني لو ما كانش دي ما كانش اضافتها للجاهليه ما شافتش الذنب، وواضح انها مذمومه وانها مما حذر منها، يبقى اضافتها للجاهليه ايه فائدته؟ ها ومش فايدة بقى، وده طبعا مش لا يقبل. ومعلوم ان اضافتها الى الجاهلية خرج مخرج الذم، ده كلام بيتمين رحمه الله، خرج مخرج الذم، واضح؟ يعني ايه دايما لما يأتي النبي في بعض السياق او من اسلوب التشريع ان يزم النبي صلى الله عليه وسلم الشيء بنسبته الى المذموم او بتشبيه بالمذموم، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوأد عن العزل قال ايه انه الوأد الخفي، فايه استشعر منه انه مذموم لانه شبهه بايه بمذموم اللي هو الوأد، وهكذا تجد في بعض النصوص يشبه مع انه لا يقول فيه ايه لا تفعله او هو كذا، فيبقى دي طالما شبهه بالمذموم يبقى خرج مخرج الذم لانه شبهه بالايه بالمذموم. هل يستلزم ان ياخذ الـ سواء كان المنسوب اليه او المشبه بحكمه؟ لا ما يستلزمش، على تفصيل طبعا مش موضوع، يعني هل يستلزم يقول مثلا هذا ككذا او هذا من كذا او ده، يبقى ده معناه انه ياخذ حكمه، يعني مثلا من هذا الوقت الخفي يبقى ده معناه انه هو ياخذ حكم الوقت؟ لا، هو قال الوقت الخفي فاعطى ايه شبهه به، فلا يستلزم ان ياخذ المشبه حكم المشبه به، واضح؟ ايوه قلتم كما قالت. نعم نعم وكذا. فاذا اضافتها للجاهليه اللي هي اربع من امور الجاهليه، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قال من امور الجاهليه، هذا خرج مخرج الايه الذم، وهذا كقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية، بعض ما نهى نسبوا إلى مذموم، فبقى النهي هنا إيه جاي بطريقين، بالنهي الصريح لا وبنسبته للمذموم أو المنهي عنه اللي هو إيه الجاهلية الأولى التي ما جاء الشرع وما جاء وما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليخرجنا منها، لأن الجاهلية ها فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة، أي من مشابهة أهل الإيه الجاهلية، وخاصة أهل الجاهلية الأولى والعياذ بالله. قوله الفخر بالأحساب اللي هم أربع من أمور الجاهلية، أول واحد منهم الفخر بالأحساب أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم وهو الحسب، وذلك جهل عظيم، يعني يتفاخر الناس بعضهم على بعض بإيه بالآباء ومآثر الآباء، أبويا كذا وعمل كذا وكان يملك كذا وعنده كذا وكذا، أيوة أبا عن جدا مثلا في إيه فيما يتعلق بغير الفضل، أبا عن جدا في الخير والبر فبها ونعمة، لكن أبا عن جدا وفي امر من امور الدنيا فقد يكون ذلك مدعاة للايه مدعاة للهلكه ومدعاة للوقوع في قعر جهنم او في قعر جهنم يوم القيامه والعياذ بالله، وذلك جهل عظيم ان هو يقول انا ابويا وجدي وعمي واحنا وعيله وفينا وكان وماني وكان وكذا وكذا وكان عنده كذا وعنده كذا.